إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب معرفة علوم الحديث للعلامة ابن كتاب علوم الحديث للعلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 35 معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. هذا فن جليل إنما ينهض بعبائه الحذاق من الحفاظ والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. التصحيف هو تغيير، هو خطأ يقع في الكلمة من الإسناد أو المتن نتيجة للاشتباه الذي يقع إما في النظر في قراءة الكلمة إذا كانت قرأت من كتاب، أو في السمع إذا كانت رواية مأخوذة سماعا، فيسمع الكلمة على غير ما قالها المتكلم فيصحفها إلى كلمة أخرى. وكذلك يحصل إذا أخذها من كتاب فيقرأها على غير ما كتبت، وهذا يكون في الغالب إما بسبب الاختلاف في النطق، عفوا في النقط أو في الشكل، هذا بالنسبة لتصحيف النظر. أما تصحيف السمع فيكون لاشتباه الكلمة بالأخرى في السمع لتقارب مثلا أوزان الكلمتين، وزني الكلمتين أو نحو ذلك، مستأتي أمثلة ذلك. وهذا فن لطيف يعني فيه قصص طريفة كما سيأتي مما وقع حتى لبعض الأجلة أحيانا من التصحيفات. والإمام أحمد على جلالة قدره قال كلمة تدل على تواضعه رحمه الله: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، يعني لا يوجد أحد معصوم، ممكن أي إنسان مهما كانت جلالته أن يصحف. ولكن العلماء ذكروا بعض أسباب التصحيف كما قالوا: الأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. الإنسان إذا كان صحفيا أو إذا كان صحفيا بالأصح، وإذا كان يعني يأخذ عن الكتب لا عن المشايخ، فيكثر خطأه، يكثر خطأه، خاصة إذا قل بعلم اللغة يعني إلمامه، فإنه يكثر خطأه نتيجة اجتماع هذين الأمرين. وكلما كان على علم باللغة وعلى علم بالأسماء والمتون وكذا، وعلى مراجعة لمصادر أهل العلم، وكلما كان آخذا عن أهل العلم عن أفواههم لا عن الكتب، فقل تصحيفه، لكن لا يوجد أحد يعرى عنه. هذا فن جليل مهم عظيم، إنما ينهض بعباء الحذاق من الحفاظ، هم الذين يتقنون. هناك ألفاظ مثلا، أسماء تكون غريبة أو ألفاظ في أحاديث غريبة، تجد كثيرا من الناس يصحفها. أضرب مثالا مثلا بكلمة يخطئ فيها كثير من الناس، مثلا يقولون في مضارع قدم، يقولون يقدم، مثلا يقدم عليكم كذا وكذا، وهذا غلط، وإنما هي يقدم مثلا، هذا تصحيف، هذا نوع من التصحيف، لكن سببه عدم العلم باللغة. وهناك أشياء كثيرة تتصحف علينا وعلى غيرنا، إما بسبب قلة العلم باللغة أو قلة سماعها من المشايخ المتقنين، ليس كل المشايخ، يعني الشيخ المتقن تجد عنده من الدرر النفيسة في ضبط الكلمات والأسماء ما لا تجد عنده. ومن هؤلاء الحفاظ الدارقطني له تصنيف خاص في المصحف، وأظن أن العسكري أيضا له تصنيف في ذلك، والعسكري من أئمة اللغة، وكان كثير من أئمة اللغة لهم رواية قديما، يعني لهم طلب للحديث ونحو ذلك. ثم هو ذكر قسم التصحيف قسمين: تصحيف في الإسناد وتصحيف في المتن. فقال: فمثال التصحيف في الإسناد، وسيأتي معنا في باب المختلف والمؤتلف والمختلف له علاقة بهذا، لأن الإنسان إذا ما عرف علم المؤتلف والمختلف فإنه قد يشتبه عليه. مثل هذا مثلا: مراجم يقول مزاحم، باعتبار أن الغالب هو مزاحم، فقديما كانوا يكتبون من غير تشكيل ولا نقط، بل وكثير من الهمزات وهذه الأشياء لم تكن مكتوبة، بل وكثير من الألفات كانت تكتب ما نسميه نحن الآن بالألف الخنجرية. فهذا يسبب كثيرا من الخلط إذا كان الإنسان لم يأخذ عن أهل العلم. كما أننا الآن نكتب في الغالب من غير شكل ونقرأ من غير شكل، وهذا يؤدي بنا إلى وقوع كثير منا في الأخطاء إذا لم يكن متقنا. فكذلك كان الأمر قديما على يعني كان أوسع من ذلك لعدم النقط في الكلمات ويعتمدون على السياق، فلهذا كثير من الناس أخطأوا في هذا أخطاء سيأتي ذكر بعضها. قال هنا الآن سيعطينا أمثلة للتصحيح في الإسناد وبالمثال يتضح المقال، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، هذا هو تعريفه. حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها الحديث. طبعا قبل أن ندخل في هذا المثال، هناك تفريق ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، فقسم المصحف والمحرف قسمين، قال أحدهما ما غير فيه النقط فهو المصحف، والآخر ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرف. يقول إذا كان الإشكال في النقط فإنه يقال له مصحف، مثل مزاحم مراجم مثلا، هذا في النقط فقط، لكن الشكل كما هو. أما إذا كان في الشكل مع بقاء التصحيح مع بقاء الحروف كما هي، مثلا عمارة عمارة وما إلى ذلك، الذي يهتم به علم المؤتلف والمختلف قال لك هذا، والمؤتلف والمختلف يهتم بهما جميعا، لكن إذا كان في الشكل يقال له محرف، وإذا كان في النقط يقال له مصحف. ذكر هنا بعض الباحثين، نقل قول الشيخ أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي، قال هو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، انتهى. وهذا كما قال الشيخ ابن شاكر، فهذا هذه التفرقة لا يعرف فيها سلف لابن حجر. وابن حجر رحمه الله عنده مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، وهو أنه مع دقته الكبيرة يهتم بالتفرقة التامة بين المصطلحات، وهذا أحيانا قد يؤدي به إلى أقوال ليست هي الأقوال المعروفة عند أهل العلم قبله. فمن أوضح الأمثلة على ذلك هذا الباب، فرق بين المصحف والمحرف، ولا يكاد يعرف أحد قبله قال بهذا القول، ولا حتى شيخ العراقي ولا أي أحد غيره. فعلى جلالته مثل هذا اصطلاح خاص به، أما العلماء المتقدمون فالتصحيف والتحريف عندهما بمعنى، صحف أو حرف يعني قريب. ولو قيل التصحيف يكون في القراءة والتحريف أوسع لأنه يدخل فيه اللفظ والمعنى، لكن في هذا الباب على حسب نحن نتكلم عن مصطلح الحديث، لا نتكلم عن التحريف في العقيدة، ولا نتكلم عن التحريف، لما نتكلم عن التحريف عند المحدثين فهما لا يعرف يعني من فرق هذا التفريق قبل ابن حجر رحمه الله. طيب هذا المثال الذي ذكره حديث عثمان، حديث قال صحف فيه يحيى بن معين وهو من هو، فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء، مع أنه إمام الجرح والتعديل، هذا يدلك على أنه جل من لا يسهو. فرد عليه وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم لا بالزاي والحاء. ومنهما رويناه عن أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أحمد صحف فيه شعبة وهو من هو أمير المؤمنين في الحديث، صحف شعبة فيه وإنما هو خالد بن علقمة. وهذا لعله تصحيف سمع، سيأتي معنا أن التصحيف، وتقدم أن التصحيف قد يكون بسبب السمع أو النظر، لكن هل من جهة النظر حتى لو استبعدنا النقاط والشكل هل يشتبه مالك بن عرفطة بخالد بن علقمة؟ يعني ليس جدا، يعني ممكن لكنه ليس جدا، فيمكن أنه تصحيف سمع. ومن الغرائب أنهم قالوا أبو عوان أيضا صحفه، فقالوا له هذا ليس بصحيح، صوابه خالد بن علقمة. قال أنا كنت أقول هذا ولكن شعبة قال لي كذا، يعني كأنه أثر عليه شعبة، وغير شعبة يقول على الصواب خالد بن علقمة، ولهذا قالوا قد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد خالد بن علقمة. شعبة رحمه الله على جلالته مشهور بأنه عندما تقع له أخطاء فكثير منها يكون في أسماء الرجال، يعني أخطاؤه كانها في أسماء الرجال أكثر منها في المتون أو في أصل الإسناد، لكن يعني يعرف بأنه أحيانا يخطئ في أسماء الرجال، وهو خطأه قليل أصلا أنه أمير المؤمنين في الحديث، لكن يعني عنده في هذا الجانب يعني أخطاؤه في هذا الجانب أكثر من أخطائه في غيره على قلة أخطائه عموما، لأنه يعني هو من أوثق الثقات بلا شك. قال: وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري على سعة علمه في كل العلوم، في التفسير وفي الآثار وفي اللغة العربية بحر، ومع ذلك صحف، وهذا يدلك على أن العلم واسع لا يحيط به أحد. أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن البذر، قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثا وإنما هو ابن الندر بالنون والدال غير المعجمة. ذكر إذن ثلاثة أمثلة للتصحيف في الأسانيد، واحد منها لابن معين، واحد لشعبة، واحد لابن جرير الطبري، وهذا يهون على طالب العلم أنه يعني جل من لا يسوء. أحيانا يقول شخص: كيف الشيخ يخطئ؟ لا، الشيخ يخطئ، بشر. ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالميم في المسجد، وإنما هو بالراء، احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها. انظر كيف يعني التصحيف قلب المعنى من احتجر حجرة من حصير مثلا إلى إيش؟ احتجم في المسجد بدل احتجر في المسجد. فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، هذا هو السبب كما قلنا آنفا، هذا من أسباب التصحيف، خطأ في القراءة مع كونه لم يأخذه من شيخه. ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر طلحة بن نافع عن جابر أنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غندرا قال فيه أخطأ أبي وإنما هو أبي وهو ابن كعب، يعني كأنه قرأها خطأ، بدل رمي أبي قال رمي أبي، فصار كأن جابر يحكي عن أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، وهذا لا شك أنه غلط، لأن عبد الله بن عمرو الحرام استشهد في غزوة أحد ولم يحضر الأحزاب أصلا، فبالتالي لكن انظر كيف انقلب المعنى من رمي أبي إلى رمي أبي. وفي حديث أنس: ثم يخرج من النار، هكذا ضبطت هنا، من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة ونحو ذلك. قال في شعبة مصحفا: ذرة بالضم والتخفيف، ما يزن ذرة، لا سيما أنه كان يعني أحيانا تأتي إيش ما يزن شعيرة ما يزن كذا، فكأنه اشتبه عليه هذا فقال ما يزن ذرة، وهذا غلط ونسب فيه إلى التصحيف، يقول لك نسب يعني كأنه ما جزم بأنه خطأ، لكن المشهور ما يزن ذرة، والذرة أبلغ يعني لأنها أخف من حبة الذرة. وفي حديث أبي ذر: تعين الصانع صدقة تصدق بها، أرأيت إن لم يجد، أرأيت إن لم يفعل، أرأيت كذا، فقال تعين الصانع. قال فيه ابن هشام، قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة، لعله يقصد تعين الضايع. وهناك أظن رواية في كأنها في البخاري بهذا، وهو تصحيف، والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق، يعني تعين الصانع وتصنع لأخرق، فالصانع تعينه والأخرق تصنع له، فهو قال تعين الضايع، قال لك هذا تصحيف، والصواب الصانع كما قال الزهري. وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام ابن سلام، سلام هذه نادرة، يحيى بن سلام هو المفسر، هذا من حتى قيل إن تفسيره من أوائل التفاسير لأنه متوفى بعد 200 بقليل، يعني تفسير طبعا في تفسير نعم تفسيره من أوائل التفاسير. حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال مصر، الله المستعان. قال: واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه، قال: هذا خطأ عظيم وقبيح، كيف يقول دار الفاسقين مصر؟ لا، قال هذا وذكر، لكن طبعا ولو قال مصر يقصد يعني الفاسقين الذين هم فرعون ومن معه، لكن قال خاصة أنه في قراءة شاذة: سأورثكم دار الفاسقين. فهذا يتسق مع الآيات الأخرى: وأورثناها بني إسرائيل. فقال لكن لا، هذا قال لك أصلا خطأ. وذكر أنه في تفسير سعيد النفسي، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: مصيرهم سأريكم، ليس مصر أو مصرهم، لا، مصيرهم، يعني سأريكم ما يصيرون إليه، هكذا قال. وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي الملقب بالزمن كان هو ومندار كفرسي رهان، وهو من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة كلهم بلا واسطة، حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، هذا حديث قصة ابن اللتبية أو نحوه، قال: فقال فيه: أو شاة تنعر، هذا تصحيف النون، وإنما هو تيعر بالياء المثنى من تحت، واليعار هو صوت الشياه. وأنه قال لهم يوما، هذا تصحيف آخر حصل لأبي موسى رحمه الله: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه عنزة، وهو عنزي أبو موسى، فقال: نحن قبيلة شريفة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلينا. لكن أظن أن بعضهم تكلم في هذا، يعني إما قالوا إنه كان يمزح، أو قالوا إنه كان قد اختلط، نسيت الآن عهدي بالموضوع هذا طويل، لأنه يبعد جدا من شخص أن يقول صلى النبي إلينا، وإيش معنى صلى إلينا أصلا، وما معنى صلى إلى القبائل، وكان صلى علينا معلش أما صلى إلينا، ويبعد أن يتوهم أن العنزة هذه إيش القبيلة. لكن بعضهم تكلم قال هو كان يعني إما يمزح أو كان قد كبر في السن، لعله يراجع السخاوي في هذا الموضع. قال: وأطرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاه، الله المستعان، يعني عنزة صحفها لفظا ثم صحفها معنى، لأنه قال عنزة ثم فسر العنزة بالشاه، الله المستعان، فقال كان يصلي إلى عنزة أي شاه، كما قال العراقي: خاب في ظنوني، ظن سكون نونه، أي قال شاة أو فقال شاة خاب في ظنوني، أو كما قال، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، وعن الدارقطني، هذا يعني كل هذا الباب فيه لطائف كما قلنا، أيضا أن أبا بكر الصولي، هذا من المؤرخين المتقدمين، أملى في الجامع حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فقال فيه: صام شيئا من شوال، تخفيف، هذا يوم واحد يكفي معناه، هذا أيضا تصحيف بالشين والياء. وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام، وهو من هو يعني في الإمامة في الحديث، كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو الدجاجة بالدال، حديث معروف، فيقرونها في أذنه قر الدجاجة، وقال هنا إيش قر الزجاجة، هذا تصحيح. وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطباء، تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه، وهو من هو وكيع، أنه قاله مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة، يعني وكيع وهم، فقال: الذين يشققون الحطب، الظاهر أنه يقصد هذا حطب، فرده عليه أبو نعيم قال: هذا ليس صحيح، تشقيق الخطب يعني كأنهم والله أعلم يبالغون في الكلام، ويعني يطيلون فيه ويتشدقون، وليس يشققون الحطب الخشب. وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين، هذا متصل بنفس التصحيف، قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب، فقال بعض الملاحين الذين كانوا يحتاجون الخشب إلى للسفن: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ هذا من اللطائف. قال: طيب ماذا نصنع نحن؟ نحتاج الخشب أن نشققه، وهذا نتيجة التصحيف ويدلك على خطورة التصحيف. قال ابن صلاح: قلت فقد انقسم التصحيف إلى قسمين. كل هذه أمثلة في التصحيف في المتن. كم من مثال ذكره؟ احتج ما احتجر، وأبي أبي، وذرة ذرة ذرة، والصانع الضايع، ومصيرهم مصر، وكذلك تيعر تنعر، وعنزة عنزة عنزة إلى آخر صحف المعنى، وشيئا ستا، وقر الدجاجة قر الزجاجة، والخطب الحطب. عشرة أمثلة، عشرة أمثلة. وهذا يدلك على أهمية الاهتمام بهذا الباب وضبط كلمات الحديث، أسانيد ومتون، الأسماء في الأسانيد والمتون الكلمات في المتون. قلت فقد انقسم التصحيف إلى قسمين، أحدهما في المتن والثاني في الإسناد. هذا التقسيم الأول. تقسيم آخر: قالوا ينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيف البصر كما سبق عن ابن لهيعة، وذلك هو الأكثر من الكتب، والثاني تصحيف السمع، يكون الخطأ في السمع. هذا يذكرني بأقول له زيد فيسمع عمرا ويكتبه خالدا ويقرأه بكرا، يعني يسمع غير ما قيل ويكتب غير ما سمع، لأن الخطأ ممكن يكون في السمع، ممكن يكون في الكتابة، ممكن يكون في القراءة، فقال يخطئ في الثلاث. قل له زيد ويسمعه عمرا ويكتبه خالدا ويقرأه بكرا، يعني يكتب غير ما يسمع، غير ما قيل، ويكتب غير ما سمع، ويقرأ غير ما كتب، فيخرج الكلام أعجميا لا صلة له بالكلام الأول. إذن تصحيف البصر، والثاني تصحيف السمع، نحو حديث لعاصم من الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب، للشبه في بعض الحروف ولاتحاد الوزن، عاصم واصل، الأحول الأحدب، وهذا راوي وهذا راوي، كل منهما راوي. فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، يعني في الخط في فرق لكن في السماع متقاربة، كأنه ذاب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتاب، وإنما أخطأ فيه من سمع من رواه. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر وهو الأصل المقصود في هذا الباب، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ، يعني يكون اللفظ صحيحا لكن المعنى يفهمه خطأ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة، عنزة عنزة، فاللفظ واحد لكن المعنى صحفه، إذا قلنا إنه يعني فعلا تصحف عليه، لكن هناك فرق يسير لكن قد لا ينتبه، إلى عنزة إلى عنزة، لأن اسم القبيلة ممنوع من الصرف، لكن طبعا مع الوقف لا يظهر. وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز، أي توسع، يعني ليس بالمعنى الاصطلاحي. وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة الأجلة يعني لهم فيها أعذار لم ينقلها ناقلوها، ونسأل الله التوفيق والعصمة وهو أعلم. هذا من باب حسن الظن في العلماء، يعني حسن الظن بالعلماء، قال هؤلاء العلماء لهم أعذار أدت إلى وقوعهم في التصحيف ولم تنقل، فيعني جاءت هكذا يعني مستشنعة أحيانا، لكن أحيانا يكون في هناك عذر، مثلا أخطأ السمع، أخطأ جل من لا يسمع. أيضا هنا المحقق ذكر أمثلة لطيفة وعملية موجودة، منها من التصحيف في الإسناد، التصحيف خطير ويؤدي إلى الأثر في صحة الحديث وضعفه في المتابعات وكذا، مثل عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، عبد الله وعبيد الله، عبد الله ضعيف وعبيد الله من أوثق الثقات، فأحيانا يأتي الحديث هو حديث عبد الله وهو ضعيف فيتصحف إلى عبيد الله فيصحح بناء على ذلك، وهذا خطير، أمر خطير، أو يتصحف إسناد آخر فيظن أن عبيد الله تابع عبد الله وهو في الحقيقة ليس كذلك. وهذا مهم جدا، التصحيف في المتابعات، فمرات اسم الراوي يتصحف فيظن أنه راوي آخر تابعه وهو في الحقيقة نفس الراوي، إنما الخطأ في التصحيف. وقد ذكر هذا الشيخ طارق عوض الله في كتابه الإرشادات في التقوية بالتوابع المتابعات، الشواهد والمتابعات، فذكر يعني كثيرا من هذا الباب أنه أحيانا يكون مثلا يقولون حماد بن زيد تابعه حماد بن سلمة، وفي الواقع أنه واحد نسبه اجتهادا من عندي، يقول مثلا قال حماد، فواحد يقول يعني ابن زيد وكذا، فتنقل على أنه ابن زيد، وهو يكون أصلا هو نفسه حماد بن سلمة، أخطأ فيه راوي. وأيضا هذا الباب مثلا كما ذكر هنا سعيد وشعبة، سعيد وشعبة لو كتبت من غير نقاط والدال اقترب طرفاها فتصير مثل شعبة، إذا كان من غير نقاط كله ومن غير نقاط شعبة وسعيد يتقاربان، خاصة إذا الدال دورت قليلا تتقاربان. ولهذا كثيرا ما يتصحف لأنهما يرويان عن قتادة، فيكون الحديث رواه سعيد، وسعيد هذا سعيدان، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة، وسعيد بن بشير وهو ضعيف، فقد يقال سعيد عن قتادة فتتصحف إلى شعبة فيصحح الحديث وهو ضعيف، أو سعيد بن أبي عروبة مع أنه ثقة لكن عند اختلط وأيضا موصوف بالتدليس وما إلى ذلك، فقد يتصحف إلى شعبة فيظن أنه أن سعيدا توبع وهو لم يتابع، وإنما هي الحديث حديث سعيد بن أبي عروبة. ذكر مثالا آخر، راوي اسمه عبيد بن القاسم وهو كذاب، تصحف إلى عبثر بن القاسم، وعبثر بن القاسم هذا ثقة، فانظر إلى خطورة هذا التصحيف، يؤدي إلى تصحيح أسانيد ضعيفة بل موضوع، انظر إلى وهذا يعرف به أن هذا الباب باب مهم، ليست مسألة قصص لطيفة وقعت وكذا، لا، مبني عليه أمور خطيرة التصحيح والتضعيف. أيضا حتى في المتن ذكر مثالا يعني موجودا معروفا في كتب الأحكام، وهو قولهم والنار جبار، قالوا هذا أخطأ فيه عبد الرزاق، هي أصلا والبئر جبار، لكن أهل اليمن يكتبون البئر بالياء، معروف أن البئر تقرأ البير، عفوا يكتبون البئر أصلا هي تكتب هكذا، لكن النار يكتبونها النير لأنهم يميلونها، فيكتبونها النير هكذا، فتصير النير مثل البئر، وهو الحديث أصلا معروف أنه البئر جبار وليست النار، فصحفها ثم صار الناس يقولون النار جبار، فجاءوا بلفظة في الحديث مصحفة وصارت معلولة نتيجة لهذا، ليست النار جبار، النار جبار معناها أن النار إذا أحرقت شيئا لا ضمان فيها، هذا حكم جديد بسبب تصحيف على المعروف عند الأئمة. قال وكذلك قال حديث عن أبي سعيد الخدري في أداء الصاع في الزكاة، قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نؤدي الصاع، فهو صحفه نؤديه هذه جعلها نورثه لأنه يعني من غير نقاط وكذا والتشكيل، ثم قال يعني الجد قبيصة ابن عقبة وهو له أخطاء رواه عن سفيان فصحفه، قال كنا نورثه، ثم فسره من عند نفسي من هو الذي نورثه، قال الجد، فجعل الحديث في المواريث وهو أصلا في زكاة الفطر، فاجتمع في هذا سببان من أسباب أخطاء الراوي، التصحيف ثم الرواية على ما فهم هو من المعنى، وقد بيّن هذا الإمام مسلم وأبو حاتم الرازي وغيرهما. كذلك مثال آخر، إذا زار أحدكم أخاه فلا يقومن حتى يستأذنه، قالوا صوابه فلا يقرنن، أي فلا يقرنن بين تمرتين، فصار الباب الحديث يتكلم عن القيام وهو أصلا متعلق بالإقران بين التمر، لأن هذا الحديث معروف عن ابن عمر من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه، وذكرني بخطأ لم يذكره هنا، ذكره هو نهى عن القران بين التمرتين، فصحفه بعضهم نهى عن القرآن بين التمرتين، فصار يعني مشكلة. وأيضا يذكرني بمثال ذكره ابن الجوزي أنه نهى عن الحلق يوم الجمعة، فصحفه بعض من لا يعرف فقال نهى عن الحلق يوم الجمعة، عن الحلق يوم الجمعة، وذكر عن بعض يعني وهذا الباب يعني واسع جدا، فيه أمثلة كثيرة في التصحيفات، لكن يكتفى يعني من هذا بما ذكرنا، لأن في عليه يعني ينبني عليه بعض الأشياء. نختم بالفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي المتعلقة بهذا الباب. قال رحمه الله: التصحيف. والعسكري والدارقطني صنف في ما له بعض الرواة صحفا، ذكر هنا العسكري ولم يذكره ابن الصلاح كما ذكرنا آنفا. في المتن كالصولي ستا غير شيئا أو الإسناد كابن الندر، صحف فيه الطبري قال بذر بالباء ونقط ذال، يعني طبعا العراقي يختصر، لخصت فيها ابن الصلاح فذكر هذين المثالين فقط، واحد للمتن واحد للإسناد. قال وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم كان احتجر وواصل بعاصم، والأحتب بأحول تصحيف سمع لقب. وصحف المعنى إمام عنزة، ظن القبيل بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات، يعني صلى إلى شات، خاب في ظنونه. وهذه يعني لطيف، هذه الأبيات اختصرت لنا هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.